قادتهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طلع في الأفق عما هدى العالمين وأحيا سائر الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم لن يدخل أحد إرم ذات العماد. لن يدخل أحد إرم ذات العماد بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. أصدر الأمر يا مولاي، ولن يبقى رأسه على كتفيه لحظة واحدة. صمتا أيها الوزير، إن الملك غاضب وهذا كل ما هنالك. غاضب؟ أنا غاضب؟ كيف هذا؟ كيف أغضب؟ ولماذا أغضب؟ لا لا، أنا سعيد، سعيد جدا بهذا الكلام الذي يقال في حضرتي وأسمعه بأذني من هذا الخائن المتمرد. لست خائنا ولا متمردا، إنما الخائن من ضل قلبه وعميت بصيرته فأضلك بكلماته وزور عليك حقيقة قومك. ماذا؟ الخائن هو هذا، هو وزيرك حبيب. اخرس! بل يجب أن تسمع يا شداد، يا من تظن نفسك شيئا فوق كل العباد. لقد خلق الله الناس متساوين، لا فضل لأحد على أحد ولا تمييز لأحد عن قلت أحد. قلت لك اخرس اخرس، سأقطع لسانك من رأسك لأوريك أن شدادا ليس كباقي الناس. شداد لا يحدثه أحد كما يحدث باقي الناس. هذا الكلام تقوله للسوقة أيها المتمرد المخرف، تقوله هناك وسط الأسواق وعلى مفارق الطرق لتخدع به البسطاء والجهلاء. أما هنا، هنا فأنت في حضرة الملك، أنت في حضرة شداد بن عاد، سيد كل الناس وسيد كل البلاد. وهل يملك هو أن يرد عن نفسه برد الشتاء وحر الصيف؟ ماذا؟ وهل ملك لنفسه أن يولد وممن يولد ومتى يولد وأين يولد؟ وهل يملك أن يرد عن نفسه عادية المرض، غائلة الموت الذي لا يبقي على أحد سيدا أو غير سيد، ملكا أو غير ملك؟ اسكتي يا امرأة، اسكتي، هل هذا كلام يوجه إلى ملك؟ حذاري يا سالمة، إن هذا اللسان الملتوي يريد أن يقهر كل محاولة لنا مع شداد. لكم؟ أتقولين لكم؟ إذن فأنت منهم. وأنت منهم أيضا يا مولاي، فكلنا من عاد. ولكن عادا هي أنا يا امرأة، أنا، وليست هذا المجنون ولا هذه المرأة الصارخة العجفاء. أنا الملك، وأنا الذي أعرف ماذا أفعل بعاد كلها. والآن أنا أعرف ماذا سأفعل ليعرب هذا ولامرأته. يا قيس! مولاي! استدع جلاد، فأنا أريد أن أرى بعيني رأسيهما ينتزعان من فوق جسديهما. ولكن يا مولاي، أنت وعدت أن تستمع إلي. لقد سمعت منه ما يكفي. ولكنك لم تسأله عما أردت أن تسأله عنه. ليس لديه ما يقوله سوى هذا الكلام المجنون الذي يردده دائما، فماذا يريد الملك أن يسمع منه؟ فعلا أنا كنت أريد أن أسأله عن شيء، ولكني نسيت، عن شيء سحري ما، شيء هام. نعم، ولكن ما هو يا جليلة؟ السلام والأمن، الحياة الوادعة بلا شقاء ولا تعاسة، دنيا بلا حروب ولا آلام ولا مخاوف، وجود بلا عوز ولا فاقة. تماما يا جليلة، تماما، هكذا قلت لي. نعم هذا ما قلته لي. فسألتك أين؟ في إرم ذات العماد. هذه جنة المؤمنين بالله الذين يستمعون إلى قوله المنزل على هود، ولا يدخلها إلا المطهرون الصالحون الذين طهر الإيمان قلوبهم وملأهم الصلاح وعرفوا العمل خيرا كله، خالصا كله، نقيا كله. من لا يقتلون ولا يسرقون ولا يدمرون، من يسوقون للناس الرحمة والحب والخير. عرفوا أن الله وحده لا شريك له، عرفوا أن الله وحده لا شريك له، فطأطأوا له الجباه وأحنوا له الهامات، ولم يمشوا في الأرض كبرا وتعاظما وغرورا. من لم يمس لسانهم الكذب ولم يرموا غيرهم بالظن والخديعة ولم يحفروا للآخرين هوة من ظلام ودنس لتبتلع وجودهم. كفى، هل لا بد أن تستمع إلى هذا الهراء يا مولاي؟ نعم، أريد أن أسمع، أريد أن أتعلم. تتعلم؟ نعم يا أخي، نعم أتعلم. أعرف ما هذا الشيء الذي يستهوي الجماهير لتتبع رجلا أعزل فقيرا لا نفوذ له، لا قوة له، لا مال عنده. نعم، أريد أن أتعلم سر هذه الكلمات، أريد أن أعرف ما هي إرم ذات العماد التي تستهوي كل قوم عاد وتستهوي كل قلب يا مولاي. السلام بعد العناء، والراحة بعد كل التعب، والأمن بعد كل خوف، والاكتفاء بعد كل عوز، والاستقرار بعد كل رحلة. لن يدخل إرم ذات العماد إلا كل مؤمن، كل صالح، كل تقي. أتزعم أن مولاي شدادا لن يدخل إرم ذات العماد لأنه لا يصدق الهراء الذي تقوله؟ لا تجبه يا يعرب، لا تجبه، إنه ينصب لك شركا من الكلمات. وماذا يمكن أن تصنع الكلمات الملتوية بالحقيقة؟ إنها لا تغيرها أبدا. الكلمات الملتوية تلتف حول أعناق قائليها فتخنقهم بحروفها وتمزقهم بأحداثها. لكن قل، هل الملك سيدخل جنتك يا يعرب؟ ليست جنتي يا من أفقده الضلال كل حس وكل نظافة، إنما هي جنة الله يدخل فيها من يشاء ويمنع عنها من يشاء. هو القادر، هو العزيز، هو الحكيم. ولكنك لم تجب على سؤالي، أم لعلك تخاف من تحذير الملك؟ أجب على السؤال. إن آمن شداد بربه ورب كل العباد فله الجنة، وإن كفر فلا مكان له فيها. إن كفر بماذا؟ كفر بالله الواحد الأحد. وصمود وصداء والهباء. نعم، ماذا عن آلهتنا يا يعرب؟ إنما هي آلهة اتخذتموها بجهلكم وضلالكم. أسمعت يا مولاي؟ أسمعت؟ هو نفس ما حدثتك عنه من أمر هود مع عاد، كأنما يبعث هود من جديد ليدمر عادا من جديد كما دمرها من قبل. إنما دمر عادا طغيانها وكفرها من قبل، وإنما أريد أن أهديها سواء السبيل حتى لا تدمر نفسها من جديد. والدمار الدمار لعاد الثانية كما حل الدمار بعاد الأولى. خسئت يا أيتها العجفاء، خسئت وخسئت مقالتك. رمى السفهاء هودا بحجر فأدماه، فدعا عليهم واستجاب الله، ودمرت عاد بسفهائها وجهلها وضلالها. هل هذا صحيح يا حبيب؟ لقد حدثتك يا مولاي عن أمر هود مع عاد من قبل، ولكنك لم تذكر إلا أن هودا كان يهددهم كما يهددنا هذا المخرف. إنه يعيد إلينا صوتا من القبر. كلمات الله التي أنزلها على هود لا تموت ولا تقبر أبدا. أنت ستموت، نعم ستموت، وستقبر معك كلماتك هذه مولاي. وحين أقطع رأسك سأقطع منه لسانك وحده ليعلق وحده. مولاي، هذا أمر لا نتجادل فيه الآن، أسمعت؟ كل ما أريد أن أعرفه هو أمر إرم ذات العماد هذه. كما قلت لك يا مولاي، إنها حلم يعيش فيه هؤلاء السفهاء. أنت يا هارب قلت إن عادا حلت عليها اللعنة لأن سفهاءها ضربوا هودا بحجر. ذلك لأن غلظة قلوبهم وجهلهم وغضب الله عليهم جعلهم لا يكتفون بإنكار كلمات هود، بل جعلهم يتطاولون عليه بالأذى. حقا، ولو قتلتك الآن، لو قتلتك يحل الخراب على عاد؟ لست النبي ولست هودا، ما أنا إلا أحد المؤمنين بالله وبرسالة هود. فإن قتلتك فعقابك عند ربي. وماذا عن عاد؟ أهل عاد آمنوا بكلمات هود التي ذكرتهم بها، أما أنت فلا تلقى كلمات منك إلا السخرية والتعالي والتهديد. طبعا، ولا تلقى من وزيرك إلا الغل والحقد الأسود وتعاسة ما في قلبه من مرض. فمولاي إذن وأنا فقط لن يدخل إرم ذات العماد. لن يدخلها إلا المؤمنون، لن يدخل إرم ذات العماد إلا من أسلم قلبه لمن خلق كل البلاد. أصدقك، نعم أصدقك، وأصدق زوجك يا عرب، وأصدق الملكة، أصدقكم كلكم، أصدقكم كلكم. مولاي، ولماذا لا؟ نعم نعم، لما لا؟ دعهم يحلمون يا حبيب، دعهم يرسمون عالما آخر لا وجود له إلا في أحلامهم المهزومة التعسة. أما أنا فأريد أن أعرف، أريد أن أعرف، خبرني يا يعرب، خبرني. ماذا تريد أن تعرف؟ لا تتحدث يا يعرب، فما جدوى أن يعرف وقد وضع على قلبه رتاجا من حديد. صدقت يا سالمة، على قلوب أقفالها. لا لا تفقد الأمل في هدايته يا يعرب، فليس من أمر لعاد إلا إذا عرف شداد معنى الخير والحب والسلام واهتدى قلبه إلى الرحمة والحب. نعم نعم، لا تفقد الأمل يا يعرب، لا تفقد الأمل. أي أمل هناك وكل كلمة لا تلقى منك إلا السخرية والإصدراء. يا امرأة، هذه مسألة لابد أن تتركيها لزوجك، فهو صاحب الكلمات لا أنت. اسألني أجبك. حسن، قل لي كيف بادت عاد الأولى يا يعرب؟ اسأل وزيرك حبيب، فهو يعرف تاريخ عاد ويعرف حاضر عاد. ولو أخلصك الكلام لظلت عاد تعيش في أمن وسلام. أنا أسألك أنت. وماذا أخبرك حبيب من أمر هود وعاد؟ أخبرني أن هودا كان يهدد عادا، وأن الخلجان بن الوهم وزير عاد الأكبر نهره ونهاه. ثم؟ لم يتبع هودا إلا قلة من عاد. إذن فقد كذبك حبيب. ماذا؟ لقد تبع هودا نفر صالح من عاد، هم الذين نجوا من الكارثة التي حلت بعاد ومن تبعه. أما الباقون فهم الذين جمعهم عمك شديد من جديد وأعاد بناء عاد الثانية بهم. نعم، على حلم استعادة الأرض والعودة إلى مجد عاد القديم، ولكنه غدر بهم ولم يقدم لهم إلا الكلمات الجوفاء والوعود الزائفة. أنت تنسى أنني ابنة شديد وأن شديدا عمك. لا، أنا لا أنسى شيئا أبدا، شديد حول شعب عاد إلى شعب من النعاج. نعم، النعاج التي تأكل باطمئنان وتموت في سلام. أما مجد عاد وعز عاد وأرض عاد فقد نسيها شديد، ولكنني أنا لم أنسها. لا بد من استعادة أرض عاد كلها، ولا بد من تحقيق حلم عاد في القوة والمجد. نعم، القوة لله والمجد له في السماوات. كلماتك هذه هي التي أفقدت عادا عزها. ومثل هذه الكلمات هي التي جعلت شعب عاد ينسى مجده القديم وأرضه القديمة، وينسى أنه الشعب الذي وعد بالأرض وثرواتها، وأنه ما خلق إلا ليحكم الأرض وليسود الوجود كله. أنا سأعيد لهم ما نسوه. أنا سأعيد لعاد مجدها عزها. لولا شديد لظلت عاد مشردة في الأرض، ولولاي لظلت عاد ذل الأرض. الإنسان لا يريد من الحياة إلا السعادة. الإنسان لا يريد من الحياة إلا المجد، والمجد هو ما يصنعه مولاي شداد على أرض عاد. نعم، مجد طريقه القبور والآلام والأحزان. أي مجد يبقى بعد أن يموت شباب عاد وتمزق السيوف أجسادهم ويدمر الحقد الأعمى قلوبهم وأبصارهم؟ أي مجد هذا الذي تبكي فيه كل امرأة زوجها وابنها وأباها؟ هذه أصوات الضعف التي أضاعت عادا، ولكنها لن ترتفع مرة أخرى في مملكتي أبدا، وسأعرف كيف أخرس كل هذه الأصوات المتهالكة. ما زلت سادرا في غيك يا شداد؟ ضاقت نفسي بكل كلماتك. هيا أخبرني ما جئت من أجله وامضي إلى سبيلك. أخبرتك بكل ما أريد ولم أجد عندك عقلا يصغي. ولكنك لم تخبرني بما أريد أنا. حدثني كيف بادت عاد؟ إذا فاسمع، فربما استطعت أن تفهم مما حدث ما ينجيك مما تقود إليه شعبك. يا رجل قل واترك الحكم لي أنا يا رب. هيا تحدث. عندما ازداد عتو عاد وأطلقوا سفهاءهم على هود والمؤمنين معهم بالأذى، أنظرهم هود فلم يسمعوا وأصموا آذانهم عن دعواه وازدادوا بغيا وطغيانا. كفى يا هود، كفى، لن يسمعك أحد، ولينفض القوم، فلا حديث لهود، وعاد لن تسمع هودا أبدا. بل نحن نسمعه. أنت ومن معك، وما أنتم إلا فئة قليلة عابثة لا قيمة لها. يقول هود: حذار يا عاد، حذار يا عاد، حذار يا عاد. بل حذار يا هود، نافد والله صبرنا. ارجموه وقومه. يقول هود: لعن الله عاد ولينزل غضبه عليهم وليبتليهم الله بالقحط ثلاثة وليحبس عنهم المطر ثلاثة وليرهبهم بالجدب ثلاثة. ثلاث سنوات هي عقابكم يا عاد، ثلاث سنوات هي عقابكم يا عاد. ولعن الله عادا لعنهم الله. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي.

وبعد دراسة ملفات المترشحين سيستدعى المقبولون منهم في الانتقاء الأولي لإجراء مقابلات أمام اللجان العلمية. السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. طفل يقرأ. طفل يقرأ برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. طفل يقرأ برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار. طفل يقرأ من إعداد وتقديم فتيحة حمداوي. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ كانت أول كلمة. سلام الله عليكم مستمعي الأوفياء ورحمة منه تعالى وبركاته. قالوا عن القراءة صادق الكتاب واحني جبينك فوق صفحاته في جد، تجد الحكمة تنبثق من بين سطوره. فتعالوا بنا أحبة المستمعين نتذوق شهد الحكمة من بين سطور الكتب والقصص، رفقة قراء صغار محبين للقراءة والمطالعة. اتصلوا بالبرنامج من مدينة عين توجطات مقتدين في هذا بمن سبقهم بالمشاركة من أبناء مدينتهم. إذا نبدأ مع أول مشاركة في حلقتنا هذه ومع صديقتنا كوثر. مرحبا كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كوثر، كيف دازت الفترة ديال الحجر الصحي؟ الفترة ديال الحجر الصحي قمت بتنظيم الأوقات نتاعي ما بين التعليم عن بعد والمطالعة والمساعدة في أشغال البيت وحفظ بعض سور في القرآن الكريم. جميل، إذا أنت استغليتي هذه الفترة هذه جيدا. إذا مرحبا، وكنتمنى لك بداية موسم دراسي موفق. واش يمكن لك تقولي لي كوثر بعض ما قرأتي خلال هذه الفترة هذه؟ نعم، نصيحة أب، نقلة أسبوع، عام الحزن، آدم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، الحارس الأمين، القردة المتوحشة، الشحرورة لبنى، أليس في بلاد العجائب، عروس البحر، والحصان السحري. ومن بين هذه الكتب والقصص القصة التي سأقدمها وهي جنية الأمنيات الطيبة للكاتب المصري مجدي صابر. أهلا، قراءاتك متعددة يا كوثر، تبارك الله عليك. إذا تفضلي كوثر. أولا أوجه الشكر للأستاذة فتيحة لاستضافتها لنا في هذا البرنامج القيم. معكم التلميذة كوثر تيسير، التحقت هذا العام بالمستوى السادس ابتدائي، أدرس في مدرسة النرجس الابتدائية بعين توجطات. اخترت لكم اليوم قصة بعنوان جنية الأمنيات الطيبة للكاتب المصري مجدي صابر بداية الأحداث كانت مع وحيد الشاب الذي عاش يتيما منذ صغره، تلقى الرعاية من سكان القرية. تحولت الأحداث عندما زارته جنية الأمنيات الطيبة التي وعدته أن تحقق له كل أمنياته شريطة أن يحسن استخدامها، إلا أن الشاب وحيد خلف وعده مع الجنية. هذا ما شكل أهم مشكلة في القصة، بحيث أنه اغتر بالغنى الذي منحته إياه الجنية وبدأ ينفق الكثير من الأموال. أيضا طلب يد الزواج من الأميرة ذات البهاء التي رفضته لأنه مغرور بأموال لم يكسبها بعرق جبينه. وهكذا كانت جنية الأمنيات الطيبة سلبت منه جميع أملاكه. عاد إلى كوخه وتعلم درسا في أن لا يخلف الوعود وأن لا يغتر بالغنى الذي يملكه، كذلك أن يعطي قيمة للنعم التي كان يتمتع بها. مرحى بهذه القصة الجميلة جنية الأمنيات الطيبة للكاتب مجدي صابر. كوثر، حين أنهيت هذه القصة شنو العبرة اللي استخلصتي منها؟ العبرة هي صيانة الوعود وتقدير النعم التي تملكها وعدم الاغترار بالغنى والافتخار. إذن هذه واحد المجموعة ديال العبر اللي فعلا وردت في ملخصك عن هذه القصة. قولي لي كوثر، علاش الكاتب ديال هذه القصة قال جنية الأمنيات الطيبة؟ لماذا نعت هذه الأمنيات بالطيبة؟ زعما هي كتحقق لك جميع الأماني، ولكن جميع الأماني مزيانة، يعني أنها هي كتحقق لك الحويجات اللي فيها الخير. إذن هذه قصة رمزية خيالية. إحنا في الحياة ديالنا إلا بغينا تحقق لنا الأمنيات الطيبة يا كوثر، أنت مثلا كتلميذة وعندك واحد المجموعة ديال الأمنيات الطيبة وبغيتي تحققها، شنو الوسيلة اللي كتعملي، شنو الخطوات اللي كتتبعي باش تحققي الأمنيات ديالك؟ الاجتهاد والثقة في الله. نعم. والمثابرة. نعم. إذن أنت يا كوثر شنو الأمنية ديالك في المستقبل؟ لأن في الصغر كيكون واحد مجموعة ديال الأمنيات، أنت شنو كتشوفي نفسك تحبي تعملي في المستقبل ديالك؟ أنا أحب أن أكون معالجة نفسية. وعلاش معالجة نفسية بالضبط؟ علاش هاد الاختيار؟ حيت كنبغي المهنة ديال بابا. وهاد المهنة هادي علاش كتعجبك؟ شنو الحويجات اللي كيعجبوك فيها؟ كتساعد الناس وكتخليهم ما يبقوش في حالة اكتئاب وما يبقوش زعما مشتتين في الحياة نتاعهم. جميل جدا. إذا أنت كيعجبك هكذا شي وظيفة ولا مهنة اللي تكوني كتساعدي فيها الآخرين؟ نعم. إذا كوثر وأنت كتمني أنك مستقبلا تكوني معالجة نفسية، شنو الخطوات اللي كتبعيها باش تحققي هاد الأمنية ديالك؟ باش نحقق هاد الأمنية ديالي كنحط أهداف. نعم. كنحط أهداف وكنجتهد كندير مثابرات باش نوصل للهدف ديالي. كنقرا كتب، كنهتم باللغات، كنحاول نجي الاولى في القسم. اولا كاع في المدرسة كاملة. يا سلام. ايضا احب القراءة لانها تكسبك رصيد لغوي وتمنحك معارف جديدة وتجارب متنوعة. ففي القراءة نسمو ونرتقي، وأول ما أنزل الله تعالى هي كلمة اقرأ. نعم صدقتي في هذا. إذن أكيد كوثر إلا استمريتي على هذا النهج أكيد غتوصلي وتحقي أمنياتك وزيادة. إذن شكرا لك كوثر على هذه المشاركة ديالك الجميلة، شكرا على هذا الاختيار الجميل، وشكرا لك على هذه العبرة اللي استخلصتيها من هذه القصة. أهلا وسهلا بالغدي، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. أهلا وسهلا بالغدي، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. نلقى الحياة بالأمل وباليقين. مبشرا يجيئنا في وقته المحدد لأن عمرنا احتمى بالله خالق السماء لأن عمرنا احتمى بالله خالق السماء نعيش في تفاؤل ونرفض التشاؤم أهلا وسهلا بالغد يأتيك أحلى موعد مبشرا يجيئنا وقته المحدد يا ربنا اجعل الغدا لكل خير مولدا يا ربنا اجعل الغدا لكل خير مولدا وعيشنا في ظله عيشا سعيدا أرغدا وننتقل الآن إلى صديقتنا ندى. مرحبا ندى. مرحبا. أهلا وسهلا ندى. بداية غنخليك تقدمي نفسك للمستمعين. حسنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ندى العلوي بن الشام، عمري 11 سنة، أدرس بالقسم السادس ابتدائي بمعهد رياض المعرفة بمدينة عين طوشطاط. سعيدة بالمشاركة معكم في هذا البرنامج المتميز الذي انفردت بتقديمه إذاعة محمد الثالث للقرآن الكريم والذي تعد معلمة ثقافية بامتياز. اخترت أن أقدم لكم تلخيصا لقصة باللغة الفرنسية تحت عنوان أونيفير أنتيفير لمؤلفها أردين ميشيل. مرحبا ندى بك وبالقصة التي اخترت تقديمها اليوم. ندى الحلوة، كيف كانت عندك العطلة؟ شنو المطالعات اللي طالعتي خلال العطلة ديالك الصيفية؟ كانت جيدة جدا وممتازة. خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضت جائحة كورونا قمت بمطالعة جملة من القصص باللغتين العربية والفرنسية وذلك لما للقراءة من فوائد كثيرة ومتعددة. تنمية الرصيد المعرفي، التعرف على ثقافات جديدة، امتلاك مؤهلات ومهارات لتطوير الكتابة التعبيرية، السفر عبر الكتاب مع البقاء في نفس المكان تميز الإنسان المثقف عن الجاهل. نعم صدقتي صدقتي يا ندى. ذكرينا بعض العناوين مما قرأتي يا ندى. حسنا، بالنسبة للغة العربية، الله معنا، أصحاب الفيل، ميلاده ورضاعته، كي الفتاة الصغيرة، تحرير سويسرا، المصباح الأزرق، والوجه المستعار. أما بخصوص اللغة الفرنسية، لنفت خطغو، إن وزد شغلتات، لاموف الغوج غي دو بلون، متخوابوك بوغل، أونيفير أنتيفير، كيليسون نون، لسال دو لتير، مرحبا. إذن هذه قراءات متعددة يا ندى. تبارك الله عليك يا ندى، تقرأين بالعربية وبالفرنسية. إذن أنت هتقدمي لنا ملخص القصة الفرنسية أونيفير أمبيفير. نعم تفضلي. في قديم الزمان كان هناك رجل تاج شرير يمتلك ثلاث قوى: قوة الثلج، قوة العاصفة، وشدة البرودة. حيث كان جميع من في القرية يهابه ويخافه ولا يستطيع مقاومة شره. بيد أن مقار الخشب استطاع النجاة من بطشه، كان رجل الثلج لا يستسلم السيطرة على القرية، ونظرا لما تميز به نقار الخشب من شجاعة وبسالة وإصرار وذكاء، فإنه فكر في خطة لتخليص القبيلة من هذا اللعين. إذ بمجرد خروج رجل الثلج حاول إزعاج النقار، فما كان لنقار الخشب سوى استدراج هذا الشرير إلى فرن اللحم وإغرائه بألذ الأطعمة. فاستطاع نقار الخشب التغلب على رجل الثلج الذي اختفى عن الأنظار، وحل الربيع محله، فعاد الجمال إلى القرية، وعاش الناس بأمن وسلام. مرحا، أون إيفير أن بيفير. إذن نادا، القصة هذه كتكلم لنا على رجل الثلج، وكتكلم لنا على العصفور نقار الخشب، وهي قصة رمزية، لأن رجل الثلج في القصة هو فصل الشتاء ببرودته وبعواصفه، وهذا العصفور نقار الخشب هو من الطيور اللي كتستطع تستحمل البرودة ديال الشتاء وتحيا في الأوقات ديال الثلج بدون صعوبة. تقاوم الطيور قساوة البرد، وذلك من خلال الهجرة إلى أماكن دافئة أو المكوث في مواطنها واتباع طريقة تقيها البرد القارص. نعم، إذن قلنا هذه قصة رمزية. إذن نتي شنو الرمزية اللي بانت لك في هذه القصة؟ الصبر. الصبر، إذن هذه من القيم المستنبطة. أها. والمقاومة. أها. إذن هذه قيم زوينة استنبطتها من هذه القصة. إذن حيث كنت فكروا في وصول السنة، وكنت فكروا الكائنات وحنا من ضمنهم اللي كتمر علينا هاد فصول السنة، شنو يمكن لك تقولي لي عن فصول السنة والعيش في فصول السنة؟ كي كيجيك تنوع الفصول، شنو يمكن لك تقولي لنا على تنوع الفصول؟ جميل ورائع. أها. في الخريف تتساقط أوراق الأشجار، وذلك منظر رائع جدا. وفي الشتاء يسقط الثلج اللامع. فصل الربيع نشم أزهار العطر التي تنمو، وذلك شعور رائع. إذن هي تعاقب الفصول الأربعة، فيه جمال. نعم. نعم. فيه استمتاع بكل فصل على حدة، وفيه فوائد. أجل. وفيه فوائد ديال كل فصل، مثل الفلاح يستمتع بهذه الفلوس ويستفيد منها. نعم، هو ماشي غير الفلاح، حتى حنايا نستفيد من تعاقب الفصول. نعم، هو الفلاح لانه يشتغل في الارض بشكل مباشر، ونحن ايضا نستفيد من تعاقب الفصول. اذا دابا حنايا هذه القصه ديالك تكلمت لينا على الطائر نقار الخشب، وتكلمت لينا على الرجل الثلج وفصل الشتاء. اذا حنا هذا كيف فكرنا شي شويه بالطبيعه وبالبيئه، شنو يمكن لك تقولي لنا على البيئه؟ يجب ان نعتني بالبيئه وان لا نرمي الاوساخ عليها. اها، وانتم دابا داخلين الموسم الدراسي، كيف كتجنبوا هذا من النفايات سواء في الشارع سواء في المدارس ديالكم؟ وكتنصحوا أصدقائكم باش تهما يعملوا بالمثل. أجل. إذن مرحا، شكرا لك يا ندى الحلوة على هذه المشاركة الفعالة ديالك معي اليوم. كنشجعك على القراءة ومتابعة القراءة. لا يدفعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أجدد شكري لكم، راضية من الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج فرصة للتصالح مع الكتاب من جهتي، ومن جهة أخرى نافذة يطل من خلالها المتلقي على عوالم الكتب بصدر أغوارها واستنشاق رحيقها. تبارك الله عليك يا ندى الحلوة، وكثر الله من أمثالك في بلدنا الغالي. حسن الفصول الأربع حسنه أن مشى يمشي مع الصيف قال أنا هنا فصل الإجازة والهنا الصيف قال أنا هنا فصل الإجازة والهنا أهدي ثماري محسنة وتظل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي يحيى سفية، أدرس في مدرسة النجف الابتدائية في المستوى الخامس بمدينة صوزدار. مرحبا، شنو القصة اللي اخترت اليوم؟ الكتاب عبارة عن قصة قصيرة بعنوان الأصلع وإخوته للكاتبة المغربية زبيدة علاوي مدغري. تبدأ أحداثها مع توأم وأخوهم الأصلع. كان الإخوة يعيشون حياة صرف مع أبيهم وأمهم، تحولت الأحداث عندما أحس التوأم بالغيرة تجاه أخيهم الأصلع. بدأ ينصبان له الفخاخ والمكائد لكي يكرهه أبوه، فلم يفلحا حتى فكرا بأخذه إلى الغابة ورميه في البئر، ثم الكذب على أبيهما كون الكلاب نهشته وقتلته. إلا أن الطفل الأصلع استطاع بواسطة يقينه في الله وذكائه أن ينجو من البئر بمساعدة فتاتين. تطورت الأحداث في القصة إلى أن التقى الأصلع بإخوته اللذان ندما على فعلهما بعد أن أصبح أخوهما ذا جاه ومال. نعم، أحببت هذه القصة لأنها تشبه في أحداثها الوقائع التي حصلت لسيدنا يوسف، وفيها كثير من العبر والدروس. نعم، هي فعلا قصة تشبه في أحداثها قصة نبي الله يوسف عليه السلام. إذن يحيى، إذن قل لنا شنو العبر والدروس اللي أنت استخلصتها من هذه القصة؟ هناك قيم كثيرة وعبر قيمة تناولتها هذه القصة، من أهمها: لا للكذب، ضرورة التماسك الأسري والحفاظ على الألفة بين أفراد الأسرة، الثقة بالله تنجي الفرد. نعم، هذه قيم جميلة للغاية. قل لي يحيى، أنت والأصدقاء ديالك في المدرسة كيفاش كتتم المعاملة؟ كيفاش أنت كتنتقي الأصدقاء ديالك؟ وكيفاش معاملتك مع الأصدقاء؟ تحترمهم وتحترمني وتلعبوا معهم في الساحة وتلعبوا معايا. ما تنخيبوش الأمل ديال شي واحد فيهم. كتعاونوا فيما بينكم؟ وهذه المسألة ديال الغيرة هي حيت كيحدث أنكم تقدر تجيكم الغيرة من شي صديق مثلاً، كيفاش كتعامل مع الغيرة؟ هي في الحقيقة الغيرة طبيعية، ولكن إلا استعملناها جيدا كتكون محمودة. إذا كيفاش نقدو نستعملوا هاد الغيرة بواحد الشكل جميل؟ تنفسوا في الخيط. نعم. أها. مين تجيبوهم أكثر مني أنا تنشتاح عاوتاني باش نجيب أكثر منهم. جميل. إذا وكتبقى بيناتكم هاد المنافسة، كتعاونوا في نفس الوقت كتنافسوا فيما بينكم وهكذا. إذا كتفادوا هاد الغيرة القبيحة اللي كتخلي واحد يسيء الواحد ولا يآديه. كتبقوا أصدقاء. كتبقوا أصدقاء والصداقة ديالكم متواصلة. قل لي يحيى، أنت شنو الأمنية ديالك في المستقبل؟ بغيت نولي طيار. ولماذا اختيار هاد المهنة هادي؟ باش نتغلب على المخاوف ديالي، حيت ملي كنقص الأعالي تنبقى نخاف. أها. هادشي علاش اختارت هاد المهنة، باش نتغلب على الخوف ديالي وفي نفس الوقت غادي تنقل الناس وغادي تقدم واحد الخدمات مفيدة للآخرين، وانت كتساعد نفسك في نفس الوقت. إذا مرحبا، أرجو لك كل التوفيق يا يحيى، أنت والأخت ديالك كوتر، وعندي اليقين إلا بقيتوا مستمرين على هذا التخطيط ديالكم اللي كتعملوا في الوقت ديالكم والاجتهاد والتنافس في الخيرات، غادي توصلوا إن شاء الله لأحسن المراتب. إذا مستمعي الكرام، كنا مع تلاميذ في المرحلة الابتدائية كوثر، يحيى وندى، اللي كنشكرهم على هاد المشاركات الجميلة والفعالة ديالهم. وفي نهاية هاد اللقاء كنقول لهاد الأصدقاء الثلاثة ولكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم متعة القراءة والمطالعة والمشاركة والحوار حول الأفكار التي تقرؤون، وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. طفل يقرأ. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. طفل يقرأ برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون، علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا، وامضي به موفور الهمة. طفل يقرأ برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار. طفل يقرأ من إعداد وتقديم فتيحة حمداوي. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ كانت أول كلمة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. عباد الله، حنا في ظروف واحد الوباء كيعادي وكيضر الصحة وكيمكن يقتل، واجبنا أمام الله تعالى نحميو ريوسنا ونحميو غيرنا، ما نفرطوش وما نسهلوش المخاطر ديال هاد المرض. محمد أشرف الآراء على قدمي، خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.